بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. لازلنا في كتاب عمدة الأحكام. عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو في جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الفقه، بدأها رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة، وكنا قد شرحنا بعض أقواله عليه الصلاة والسلام في حكم أو في بعض أحكام الاغتسال والوضوء، وكذلك في غسل بعض النجاسات كشرب الكلب في إناء أو في الإناء وكيفية تطهير الإناء. وكنا وقفنا على الحديث السابع، يقول رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث عثمان وكذلك حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي بعد هذا الحديث هو أصل في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. في فعل عثمان في بداية الحديث أنه رأى عثمان دعا بوضوء، والوضوء هنا بالفتح، الوضوء بالفتح، وإذا قيل بالفتح فالمقصود به الماء الذي يتوضأ به، وإذا قيل بالضم الوضوء المقصود به الفعل نفسه. وهذا فيه تعليم أو إرشاد الناس بالقول وبالفعل، حيث أنه فعل الوضوء أمامهم ليرشدهم إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفرغ على يديه من إنائه غسلهما ثلاث مرات، وهذا سبق الكلام عنه، وأن غسل اليدين في بداية الوضوء سنة إلا إذا كان مستيقظا من نوم، وخصه بعض العلماء على أنه نوم الليل، فإذا استيقظ من نوم فإنه يغسل يديه هنا وجوبا. وأما عموما فغسل اليدين في بداية الوضوء فهو سنة وليس بواجب. وننتبه هنا إلى أن السنة في بداية الوضوء إذا كنت تتوضأ من إناء أو من طست أو حوض، فإنك لا تدخل يدك في بداية الوضوء فتأخذ من الماء، وإنما تسكب من الإناء على يديك، وإنما تسكب من الإناء على يديك. هذا فيه كمال الطهارة وكمال احتراز وقوع ما يضر الماء أو يقذره مما يكون على اليد في بداية الوضوء. ثم بعد ذلك أو تغسلهما ثلاث مرات، ثم إذا غسلت اليدين 3 مرات تدخل، قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، الآن يدخل اليد في الإناء ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر. وهذه مر معنا الخلاف، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، والصحيح الوجوب، وأن الاستنشاق والمضمضة داخلة في حكم الوجه، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى. فيتمضمض ويستنشق ويستنثر، وهذه أيضا 3 مرات. ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستنثر ويستنشق ويتمضمض من يد واحدة، أي كف واحدة. والمقصود به أنه إذا أخذ الماء يأخذه بكفه ثم يضع منه جزءا في فمه وجزءا في أنفه، ثم بعد ذلك يستنثر ما في أنفه ويخرج ما في فمه من الماء الذي تمضمض به. هذا هو المقصود بكف واحدة، ويفعل ذلك 3 مرات. ثم يغسل وجهه 3، وحدود الوجه من منابت الشعر في أعلى الجبين إلى أسفل الذقن، ثم من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا هو حدود الوجه كله. وهذا يجب غسله، وهو من فرائض الوضوء، يجب غسله 3 مرات. ويخطئ بعض من يكون له لحية فيترك في غسل وجهه ما بين شعر لحيته وما بين أذنه، هناك موضع ما بين اللحية والأذن، هذا لا يجوز تركه في غسل الوجه. وإن كانت لحيته خفيفة غسلها مع وجهه، وإن كانت لحيته كثيفة فإن السنة أن يخللها بيديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال بعد ذلك ويديه إلى المرفقين، وهنا غسل لليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق كله، والمرفق يدخل في حكم الوضوء أو في غسل اليدين. فيبدأ غسل يديه من بداية أصابعه إلى نهاية مرفقه. وهنا يخطئ بعض من يتوضأ فيغسل يديه من بداية الرسغ إلى المرفق فلا يغسل كفيه، وهذا قد أخل بوضوئه، وإنما غسل اليدين هنا إلى المرفقين يدخل فيه غسل اليد من أطراف الأصابع مع تخليلهما، تخليل البراجم، إلى أن يغسل مرفقه كله ويدخله في غسل الوضوء. وكذلك يحصل هنا الخلل لمن يكون يلبس قميصا أو فانيلة طويلة الكم فلا يصل الماء إلى أطراف مرفقيه، فهذا أيضا قد أخل بوضوئه. قال ثم مسح برأسه، وهنا مسح الرأس، واختلف أهل العلم هل مسح الرأس يجب كله أم أنه يجزئ بعضه، وهذا على خلاف ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا هو قول أبي حنيفة، إلى أنه يجزئ بعض الرأس، يجزئ بعض الرأس. والصحيح هو الوجوب، وجوب التعميم أن يغسل أو يمسح رأسه كله من أوله إلى آخره فيعمم المسح. فالذي يمسح بعض شعره فهذا قد أخل بوضوئه، وهذا القول هو القول الصحيح، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح جزءا من رأسه إلا لما كان لابسا للعمامة، فإنه مسح ما ظهر من شعره ومسح العمامة معه. ومسحه للعمامة مع مسح بعض الرأس يدل أيضا على وجوب تعميم الشعر كله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل في الآية وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، ليس المقصود المسح ببعض رؤوسكم، وإنما المقصود أن تمسح رأسك ويدك ملصقة على شعرك. ثم قال بعد ذلك: ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وصفة مسح الرأس وردت في السنة على ثلاثة أوجه: إما أن يبدأ بمقدم رأسه إلى أن ينتهي إلى قفاه، ثم يرجع مرة أخرى من غير أن يرفع يده، وإما أن يبدأ من مؤخر رأسه إلى مقدمه ثم يرجع إلى مؤخر رأسه، وإما أن يمسحه على منابته فأنه يبدأ من نصف الرأس إلى الأسفل، ثم من نصفه إلى الجهة الخلفية. هذه كلها واردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم غسل الرجلين، وأيضا يغسلهما إلى الكعبين، والكعبين داخل في غسل الرجل. وقد مضى معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ويل للأعقاب من النار. وقلنا أن العقب ما هو؟ مؤخر القدم. العقب مؤخر القدم، فهذا دليل على وجوب تعميم الرجل كلها في الغسل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل موضع درهم في رجله لم يمسه الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا من فوائده كمال متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين فضيلة هذا الوضوء، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين بعدهما لا يحدث فيهما نفسه، أي لا ينشغل عن صلاته بالدنيا أو بحديث النفس ما لا يكون له في الصلاة شأن، فإن من جزاء هذا العمل أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. والغفران في هذه الأحاديث يترتب أو ينطبق على صغائر الذنوب، وإلا فإن الكبائر لا بد فيها من توبة مستقلة وهذا الحديث من فوائده وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأنه هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ورد في حديث عبد الله بن زيد، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام الإخلاف في الترتيب أو الإخلال بالترتيب إلا في حديث المقداد بن معدي كرب، وهو في أبي داود، وهو يخالف هذه الأحاديث المتفق على صحتها، فيجب العمل بها وترك ما سوى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فوائده الرجوع والسؤال لأهل العلم موثوق بعلمهم. قال: فدعا بتور، والتور هو الإناء الصغير، من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا التعليم بالعمل. فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، وهذا كما ذكرنا في حديث عثمان. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 33 غرفات. وهذا ما أشرنا إليه أنه من السنة تكون بكف واحدة كل مضمضة واستنشاق واستنثار يكون بكف واحدة. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3، ثم أدخل يديه فغسلهما 2 إلى المرفقين. وقوله هنا غسلهما 2 فيه جواز المخالفة في العدد بين أعضاء الوضوء، وأن هذا جائز، فيه جواز مخالفة العدد بين أعضاء الوضوء، فعضو يغسله 3 وعضو يغسله 2، لكن أكملها هو 3. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1، وهذا فيه دليل على صفة المسح التي ذكرناها. وقوله 1 هنا وقع خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أن مسح الرأس إنما يكون 1، ورد في حديث عثمان عند أبي داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3، وهو الذي رجحه الصنعاني والإمام الألباني رحمهم الله تعالى استنادا على هذه الرواية. وإلا فإن أغلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو مسح الرأس 1. ويخطئ هنا بعض من يتوضأ فيمسح عنقه مع شعره، ومسح العنق ليس من أعمال الوضوء، وإنما يقف إلى حدود الشعر وبه يكون قد مسح رأسه. ثم غسل رجليه، وهذا خاتمة الوضوء. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة الثانية التي ذكرناها أيضا. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر هو نوع من النحاس، إناء من نحاس، متفق عليه. والتور شبه الطست، التور شبه الطست. يبقى معنا من أعمال الوضوء وهي مسح الأذنين، مسح الأذنين، وهذا يكون بعد مسح الرأس. واختلف أهل العلم في مسح الأذنين هل هما سنة أم واجب، والصحيح هو أنها واجبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهو قول الإمام أحمد. وجمهور العلماء على أن مسح الرأس سنة، أو مسح الأذنين سنة. وهنا مسألة أخرى خلافية بين أهل العلم، هل يأخذ ماء جديدا أم أنه يكتفي بالماء السابق. جمهور العلماء على أنه يكتفي بالماء السابق ولا يأخذ ماء جديدا. ذهب الشافعي إلى أنه يأخذ لهما ماء جديدا، والصحيح أنه يكفي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، وحديث الأذنان من الرأس. وأما الحديث وحديث عبد الله بن زيد وأنه أخذ لأذنيه ماءً خلاف الذي أخذ لرأسه، فهذا حديث ضعيف شاذ لا يصح. هذا حديث ضعيف شاذ لا يصح. فأسعد الناس بالسنة هنا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث أنه ذهب يعني الإمام أحمد والجمهور خلاف الشافعي أنه ذهب إلى عدم أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يكتفي بالماء السابق. قال بعد ذلك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وطهوره هنا بضم الطاء، وقلنا إذا كما في الوضوء إذا كان أوله مفتوحا فهو ما يتطهر به أو ما يتوضأ به، وما إذا كان مضموما فهو التطهر نفسه أو الوضوء نفسه. فقوله هنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه، أي يحب عليه الصلاة والسلام التيمم في كل شأنه، أي استخدام اليمين دون استخدام الشمال، وهذا يكون فيما يستحق التكريم ويستحق الإعلاء، وأما ما يكون من باب الاستقذار فهذا يستخدم له الشمال ولا تستخدم له اليمين، مثل إزالة النجاسة أو الاستجمار يكون باليد اليسرى، ومثل دخول الخلاء يكون بقدمه ماذا؟ اليسرى، وأما دخول المسجد فيكون بقدمه اليمنى. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في شأنه كله، أي تقديم اليمين في لبسه وفي مشط شعره وفي حلق شعره عليه الصلاة والسلام، حتى في حجة الوداع أمر الحلاق أن يبدأ ببسم الله وأن يبدأ بيمينه، فحلق شعره من جهة اليمين. فهذا هو الأكرم، وهذا الذي كان عليه الصلاة والسلام يستحبه، وهو في أفعال الوضوء، في قوله وطهوره في أفعال الوضوء يقدم غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى، غسل الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وهكذا يقدم اليمين على الشمال. قال بعد ذلك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. من فوائد هذا الحديث هو الاهتمام بإسباغ الوضوء، الاهتمام بإسباغ الوضوء، وأن على العبد ألا يهمل شيئا من أعضاء الوضوء. ومن فوائده أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يتميزون يوم القيامة بوضوئهم أو بأثر وضوئهم، وهذا دلالة على أن الوضوء إنما شرع لهذه الأمة دون غيرها. قال رحمك الله، قال: غرا، والغر هو البياض الذي يكون في الجبهة. الغر هو البياض الذي يكون في الجبهة. ومحجلين، التحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الأرجل، البياض الذي يكون في قوائم الأرجل، هذا معروف في الخيل. فيأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من أثر غسلهم لوجوههم وغسلهم لأرجلهم عليهم آثار البياض في جباههم وفي أرجلهم، في جباههم وأرجلهم من أثر هذا الوضوء، أثر هذا الوضوء. ويبقى مسألة هنا، وهو: هل يجوز مجاوزة الحد المفروض أم أن هذا خلاف السنة؟ هل يجوز مجاوزة الحد المفروض كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أم لا يجوز، أم أنه خلاف السنة؟ ومجاوزة الحد هنا كما فعل أبو هريرة لما غسل يديه بلغ إلى منكبيه، ولما غسل قدميه بلغ إلى ساقيه. هذه صورة المسألة. والصحيح أو جمهور أهل العلم ذهبوا إلى الاستحباب، وذهب مالك وأحمد في رواية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم السعدي وغيرهم، إلى أنه يبقى على محل الفرض ولا يتجاوزه، أنه يبقى على محل الفرض ولا يتجاوزه. وهذا لأوجه كثيرة. الوجه الأول أن قوله في هذا الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في رواية أخرى: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذه مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للحديث، أنه فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للحديث، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، أنه ما كان يتجاوز محل الفرض. ولو سلمنا من الأوجه أيضا أننا لو سلمنا بالتجاوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى الغرة وإلى التحجيل، فإطالة الغرة ممكنة، لكن لو قلنا بإطالة التحجيل ممكنة إن تصل إلى الساقين، وأما الغرة فإطالتها يلزمك أن تغسل شعرك، وهذا خلاف السنة، وإنما ورد مسح الشعر ولم يرد غسله في الوضوء. ومما يدل، وهو الوجه الثالث، أن هذا لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأوجه كذلك أن الآية ذكرت الغاية: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ما ذكر اليدين إلى المرفقين، فالآية حددت. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه اللفظة، أي فمن استطاع، يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا يكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إطالة الغرة في الوجه غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. يعني إذا دخل الرأس فيها لا تسمى غرة، هذا المكان لا يسمى غرة. وهذا نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام في إعلام الموقعين. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نعيم قال: لا أدري هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. وهذا يدل على أنها زيادة مدرجة، كما نص على ذلك عدد من الحفاظ، كما نص على ذلك عدد من الحفاظ. قال رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة. والمقصود بالاستطابة أي طلب الطيب، طلب الطيب، وهو هنا إزالة الخبث. استطابة معناه إزالة النجاسة أو الخبث. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، ومعنى إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، بمعنى أن هذا الذكر لا يقال داخل الخلاء، وإنما إذا أردت أن تدخل الخلاء. وهذا لفظ يرد في النصوص كثيرا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم أن تقوموا تصلوا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. فذكر هذا الدعاء وهو ذكر وارد في دخول الخلاء، قال: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا من الأذكار الواردة في دخول الخلاء. والخبث بضم الباء هي ذكران الشياطين، فيكون الخبائث هي الإناث. والخبث بضم الباء هو الشر، فتكون الخبائث هي النفوس الشريرة. الرواية أو وردت هذه الرواية وهذا الذكر على روايتين: بضم الباء الخبث فيكون المعنى أعوذ بك من ذكران الشياطين وإناثهم، وإذا قلنا بضم الباء يكون المعنى الشر، يعني أعوذ بك من الشر والنفوس الشريرة. وقوله هنا إذا دخل الخلاء، هذا إذا كان دخوله للخلاء، ما إذا كان في فضاء فيقال هذا الذكر إذا أراد أن يجلس، إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة إنه يقول هذا الذكر. ومما ورد في هذا الحديث ذكر البسملة، لكن ذكر البسملة في حديث أنس لا تصح، ذكر البسملة في حديث أنس لا تصح. وإنما وردت البسملة في حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي الذي رواه الترمذي وابن ماجه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف يعني الخلاء أن يقولوا بسم الله، أن يقولوا بسم الله. فإذا يكون الذكر لدخول الخلاء، وهذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رواه الترمذي وابن ماجه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. فيكون الذكر بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك. إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. نعم، وبه نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث